لا نفع من عبادتها ولا ضرر من ترك هذه العبادة، ولكننا قلدنا الآباء في عبادتهم لها وفعلنا فعلهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قال إبراهيم لقومه: هل تدبرتم فعلكم في عبادة أصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقد أخطأتم أنتم وآباؤكم السابقون في عبادة أصنام لا تجلب نفعا لكم ولا تدفع عنكم ضرا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإن كل ما تعبدونه غير الله أعداء لي سوف أحاربهم، أما رب العالمين سبحانه فسوف أعبده وحده لا أشرك به شيئا. الذي خلقني فهو يهدين. والله وحده هو الذي خلقني في أحسن صورة، وهو الذي يوفقني لطريق الخير في الدنيا والآخرة. والذي هو يطعمني ويسقين. وهو الذي خلق لي الطعام والشراب، فهو الرازق وحده المنعم بكل نعمة. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا أصابني مرض فلا يعافيني منه إلا الله وحده، فهو الذي قدر الداء وأنزل الدواء. والذي يميتني ثم يحيين. وهو الذي يتوفى نفسي إذا حان أجلي ثم يبعثني من قبري حيا، لا يحيي ولا يميت غيره. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله وحده الذي أرجوه أن يعفو عن سيئاتي ويتجاوز عن ذنبي يوم الحساب والجزاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم دعا إبراهيم ربه فقال: ربي تفضل علي بعلم وفهم لأعبدك على بصيرة، واجمع بيني وبين الأتقياء في جنات النعيم. فسأل خيري الدنيا والآخرة.